إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى ولم يتركنا سدى، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا. وفي هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى الهداية لنا، والخير والفلاح والصلاح والنجاة لنا في الدنيا وفي الآخرة. وبين لنا سبحانه أنه اصطفانا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك خلق أبانا آدم وبين أنه جعل في الأرض خليفة. وإذا نظرنا إلى الكون من حولنا وجدناه مؤهلا لاستضافة الجنس البشري، ومؤهلا لكي يكون مسخرا للجنس البشري، فكل ما حولنا سخره الله عز وجل لنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعل نعما عظيمة. هذه النعم تستدعي شكر المنعم سبحانه وتعالى. أنعم علينا بنعم عظيمة وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. غفور أمام عدم شكرنا وأمام ظلمنا لأنفسنا ولإخواننا. ولذلك جاءت الشريعة المحكمة تبين لنا كيف نتعامل مع هذه النعم المسخرة لنا. فقال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فطلب منا أن نقوم بتعمير الأرض، استعمركم، طلب منكم أن تقوموا بتعمير هذه الأرض لتحققوا الخلافة على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وكل ذلك يكون محكوما بشريعة منزلة من قبل ربنا تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولذلك من استقرأ الشريعة من علمائنا الأكابر وجدوا أن الشرائع المنزلة من قبل ربنا تبارك وتعالى تقوم بتحقيق مقاصد: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض والنسل، الحفاظ على العقل. الشرائع الربانية من استقرأها وجدها لا تخرج عن تحقيق هذه المقاصد العظيمة والغايات النبيلة. ومن ضمن هذه المقاصد المحافظة على المال، والمحافظة على المال لأنه عماد الأمم وعماد المجتمعات، فتقوم عليه الأمم وتقوم عليه المجتمعات. والبلاد التي تعاني من فقر هي بلاد محتاجة وتصبح أيديها السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك أمرنا بأن نعمر الأرض وأن نستفيد منها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فلا بد من التعامل مع هذه النعم الربانية بالأسلوب الذي يجعلها تنمى تنمية، وأن يحافظ عليها من الاستهلاك غير الرشيد. ولذلك كان للمال حرمته، المال الخاص له حرمته والمال العام له حرمة أشد. فإن المال الخاص حرمته تتعلق بأنه حق من حقوق فرد أو أسرة، فيكون حينئذ للمعتدي عليه خصوم محدودون. يعني إذا سرق إنسانا أو سرق أسرة من الأسر، من الذي يخاصمك يوم القيامة؟ صاحب المال، سواء أكان إنسانا منفردا أو أسرة. لكن حينما يستولى على المال العام، يستولي إنسان على مال عام، من خصومه يوم القيامة؟ الأمة بجميع أفرادها، ليس في جيل واحد، بل تتعلق الزمم، زمم كل من يعيش على أرض هذه البلد. ولذلك كانت مسؤولية عظيمة. ورب العالمين أمرنا بالإصلاح ونهانا عن الفساد، وقال إنه لا يحب الفساد، إنه لا يحب المفسدين. ويقول موسى لأخيه: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحزبه جهنم ولبئس المهاد. إذن الشريعة قامت على الصلاح، تحقيق الصلاح، تحقيق المنافع، محاصرة الفساد في حتى يصبح الفساد في أضيق نطاق. لن نستطيع أن نقضي على الفساد كلية، وإنما علينا بمحاصرة الفساد حتى يصبح الفساد في دائرة ضيقة ويتسع الصلاح. والأمم يقاس تقدمها، وتقاس عزتها بحجم ما فيها من صلاح ومصلحين، وتقاس الأمة بهلاكها واندثارها بكثرة الفساد فيها. فإن الفساد في الأمة إذا استشرى أصبحت الأمة معرضة للفساد وللهلاك والاندثار. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن هناك من يفسد يفسد عن عمد، وهناك من يفسد عن نية للإصلاح. إنسان يظن نفسه مصلحا ولكنه يفسد وهو لا يدري. والمصلحون مأمورون بأن يقوموا بمحاصرة الفساد حتى يتلاشى أو يظل في أضيق نطاق. وأمامكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائمين في القائمين على أمور الله تبارك وتعالى، القائمين على حدود الله، المنفذين للحدود والواقعين في حدود الله تعالى. ضرب المثل بسفينة ركبا مجموعة من الناس واستهموا، فأصاب بعضهم أعلى السفينة وأصاب بعضهم أسفلها، يعني سكنوا السفينة، فكان البعض سكن في الدور العلوي والبقية سكنوا في الدور السفلي. فبنية صالحة يريدون أن يحصلوا على الماء فيصعدوا، فقالوا: لا نريد أن نؤذي إخواننا، فهل خرقنا في جانب السفينة حتى نستقي من الماء؟ بنية صالحة. وكم من نية صالحة لا يكون أصحابها محققين للعمل الصالح فيفسدوا حيث أرادوا الإصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن إخوانهم الذين في الدور العلوي أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة لنجوا ولنجوا جميعا، وإن تركوهم ما الذي سيحدث؟ ستخرق السفينة وسيندفع الماء وستحمله السفينة ثم تهوي بما فيها وبمن فيها في قاع البحر ويغرق الجميع، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. وهكذا أمر الأمم وأمر المجتمعات وأمر الدول. فلا بد من الأخذ على أيدي السفهاء، فلا بد من الأخذ على أيدي المفسدين في الأرض. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع ويمنع بالسلطان وبالقوة ما لا يزع بالقرآن. يعني هاد جماعة من المجرمين، مجموعة من السرقة وتاجر المخدرات والمتاجرين بأقوات الشعب والمرتشين وغيرهم، واجمعهم لنا في مسجد واتني بأعظم خطيب يخطب فيهم ويعلمهم ويقرأ عليهم القرآن، هل سيخرجون بعد ذلك فيصبحون مصلحين؟ لكن حينما تكون هناك سلطة قائمة قادرة قوية على تنفيذ حدود الله ومنع المفسدين من العبث ومنع المفسدين من الإفساد، حينئذ يكون صوت السلطان وضربة السلطان أقوى بكثير من جيش عرمرا من الخطباء. الخطباء والمصلحون يعظون الناس وقد يقومون بإصلاح الأفكار، لأن البعض قد يأتي ما يأتي عن فكر وعن اعتقاد وعن شبهات يحتاج للرد عليها، والبعض يأتي ما يأتي عن عمد وهو يعلم أنه يخالف شرع الله، فهذا ليس له إلا سلاح أو صوت أو سيف السلطان. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا قضية الأموال العامة والمرافق العامة مطلوب من الأمة مجتمعة أن تقوم بتنميتها وبعدم الإضرار بها. ومن أضر بالمال العام أو بالمرافق العامة فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا الوطن الذي نعيش فيه، هذه البلد التي نحيا فيها، وكل بلد يحيا فيها مجموعة من المسلمين، أمانة في أعناقنا، إياكم أن تخونوها، إياكم أن تكونوا ممن يخرق في السفينة. عليكم بأن تعلموا أنفسكم وأن تعلموا أولادكم بالمحافظة على هذه البلد، بالمحافظة على هذه السفينة التي إن غرقت غرقنا جميعا ولن ينجو أحد، لأن البلاد تقاس بمقدراتها وبقوتها. بما تقاس الدول وبما تقاس المجتمعات؟ بالبشر الموجودين فيها، مما يتوفر فيهم من إيمان وقوة وعزيمة وعلم ونصح للأمة وتكاتف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد، وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أن يكون المجتمع متلاصق، المجتمع متماسك، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مش طوب مرصوص فقط، لا، وإنما يكون بين هذه اللبنات قوة ملاط، المونة بتجعل المبنى شديدا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم المقدرات من أموال، أموال كثيرة، وكلمة المال مسألة عامة تشمل أمورا كثيرة في باطن الأرض وفي البحار وفي الأنهار والمباني، أشياء كثيرة جدا تسمى بالمال العام. تقاس قوة البلد وقوة الدولة بهذه الأمور. فإذا كان كما يقال حاميها حرميها، إذا كنا نحن المقصودون بأن نحافظ على أرضنا وعلى مقدراتنا وعلى بلدنا، فإن انتقلنا فأصبحنا نحن الذين نمسك بالمعاول لهدم هذا البنيان، فإذا يتحول من طلب منهم أن يكونوا مصلحين إلى أن يكونوا مفسدين، والأعداء من الخارج لا يفعلون بكم شيئا غير أنهم ينتظرون حتى تخرقوا السفينة وحتى تقوموا أنتم بتدمير السفينة. أهذا أمر يرضي رب العالمين؟ يستحيل. رب العالمين يريد منكم أن تكونوا أقوياء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فلا بد أن تكون عندكم قوة إيمانية معنوية وقوة إيمانية مادية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والجهاد أصبح في هذا الزمان، الجهاد أصبح في هذا الزمان ليس جهاد سيف أو جهاد رمح، بل الجهاد أصبح علوم، علم في البر والبحر والجو وأموال وقوة اقتصادية وقوة عسكرية، قوة متعددة بحيث لا تحتاج إلى غيرك، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الكساء ولا في الدواء ولا في التسليح، ولا لا تحتاج لغيرك، لأنك لو احتجت لغيرك ستكون أيديهم العليا، ستكون أيديهم العليا وتكون يدك السفلى، فحينئذ تدفع أنت من استقلالك ومن استقلالية القرار ومن كونك شخص أو دولة ذات استقلال وذات قوة يرهبها الآخرون، فتصبح تابعا، تصبح إمعة، لا تستطيع أن تكون حاميا للدين ولا حاميا للعرض ولا حاميا للمال. كيف يتحقق ذلك؟ عن طريق التربية المعنوية القائمة على الإيمان بالله والإيمان بما أمرنا أن نؤمن به وأن نحقق ما أمرنا الله عز وجل به في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت المحافظة على مقدراتنا. وهذه المقدرات جاء في الشريعة المطهرة كلام كثير يدعون إلى المحافظة عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نحقق شعب الإيمان، والدين كامل بيّن أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، بعد لا إله إلا الله شعب كثيرة تزيد على 70 حتى نصل إلى أدناها، إماطة الأذى من الطريق، أن نميط الأذى من الطريق. هذا من الإيمان، نعم إذا كان من الإيمان أن نميط الأذى، نشيل الأذى من طريق الناس، ما نعملش مطبط في الشوارع للناس، ما نحفرش الشوارع، لا نلقي فيها بزجاج مكسور أو نلقي فيها بقشر موز أو نلقي فيها بكذا أو كذا، ننظف الطريق. إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، فكيف يكون بالعكس بقى من يقوم بوضع الأذى؟ هذا من شعب الكفر، هذا من شعب الفسق، هذا من شعب الفجور. أأمر المسلم أن يكون كذلك لاعتداء على الطريق بدلا من أن يكون واسعا مضيق الطريق؟ المحلات التي تعتدي على الأرصفة، البيوت التي تعتدي على أجزاء من الطريق، الذي يسرق الأرض، الذي يأخذ أرض المسلمين بدون حق لاعتداء على أراضي الدولة، وهكذا. إن كان إماطة الأذى من الطريق صدقة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا أن إنسانا يتقلب في الجنة لأنه أزال شوكة، شوكة من طريق المسلمين، فما بالكم بمن يقوم بزرع الشوك في الطرق، يضيق الطرق، يضع الأذى للناس في الطرق، يسرق الطرق، يسرق أراضي الدولة. الموظف الذي يعمل ويرتشي ويأخذ رشوة، هذا الموظف جعل في هذا المنصب وفي هذا المكان، كبيرا كان المنصب أو صغيرا، جعل فيه من أجل خدمة أهل البلد. إذا كان يخدم ويأخذ على ذلك أجرا، لا يتحجج ويقول الأجر قليل، لماذا قبلت بهذا الأجر؟ إذن العقد شريعة المتعاقدين كما يقال، فإذا أنت الذي قبلت أن تعمل في هذا العمل، وربما أتيت بواسطة من أجل أن تعمل في هذا العمل، ثم بعد ذلك لا يعجبك المرتب، فإذا بك تقدم يدك لتأخذ المال السحت لتربي أولادك على ذلك، هذا يخرق السفينة، هذا يعتدي على المال العام، هذا يسرق، لأنه لا يؤدي حق الوظيفة، لا تخون الله وتخون الرسول، وأنتم تعلمون لا تخون الله ورسوله، لا تخون الله ورسوله وتخون أماناتكم، وأنتم تعلمون هذه أمانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل، استعملناه عمل عمومي يعمل في جهاز الدولة، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، عارف مخيط يعني ايه؟ إبرة، إبرة خياطة. فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة يحمله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية الذي جاء وقال: هذا لي وهذا أهدي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب الناس وبين أن الرجل الذي نستعمله على عمل عمومي يأتي ليقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ليرى أيهدى إليه أم لا؟ هذا الموظف الذي يهدى إليه، لم يهدى إليك إلا لأجل أنك تجلس في هذا المنصب على هذا الكرسي، وبمجرد أن تخرج من الوظيفة وتجلس في بيتك لن تأتي إليك الهدايا، لا، لن يرفع سماعة تليفونك أصلا، محدش هيتصل عليك، الناس كانوا يتفصلون بك ويتهافتون عليك من أجل منصبك ليس من أجل شخصك، فاعلم هذا وحافظ، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، كل منكم مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعلي، فاحذروا، الموت يأتي مرة واحدة، والحساب سنحاسب على ما قدمنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علموا أولادكم الحفاظ على هذه البلد وعلى مقدرات هذه البلد التي آلت إلينا من آبائنا وأجدادنا المسلمين الذين فتحوا هذه البلاد لتكون ديارا للإسلام ننعم فيها بهذا الدين العظيم. حافظوا عليها، حافظوا على مقدراتها، علموا أولادكم ذلك. لا تجعل ابنك يفقد الانتماء لهذه البلد بكلامك وبتصرفاتك. فهؤلاء الذين يسرقون الكهرباء، يسرقون الماء، يرتشون، يأخذون أمورا من غير حقهم أصلا، الذين يتعاقدون مع الدولة عقودا من أجل تنفيذ المشاريع ثم يخالفون المواصفات ويخالفون بنود التعاقد إلى أحد، مسألة أكل مال الأمة بالباطل، لا صور متعددة، لا صور متعددة. وكل يوم يخترع المفسدون في الأرض وسائل جديدة للسطو على أموال الأمة، لأن السطو على مال الإنسان الفرد ستجد هذا الإنسان يدافع عن ماله، لكن السطو على مقدرات الأمة هذا أمر من أخطر ما يكون. ويأتي الإنسان كما قلت لحضراتكم يوم القيامة يطالبه من؟ ليس فردا واحدا بل الأمة كلها. حافظوا على هذه البلد، لابد من المحافظة على مقدرات الأمة. يعني لا تنظر للأمر من ناحية أنك ستحاسب فقط على هذا، وإنما أنت تضعف الأمة. هذه الأمة لابد أن تكون قوية أمام أعدائها. فإن لم تستطع أن تحافظ، عليك أن تنمي وأن تزيد من مقدراتها. فإن لم تستطع فلا تخرق السفينة، لا تقلل، لا تعتدي. إن لم تستطع فانصح غيرك ممن يستطيعون، انصح غيرك ممن يستطيعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا بالطبع الأمور الخاصة بمقدرات الدولة في زمان كانت أقل مما يحدث في زمان الناس اليوم، نظرا لأن الأمور أصبحت الآن متشابكة، والدول الآن أموالها أو ممتلكاتها تختلف عما كانت عليه في السابق. كانت في السابق الحياة بسيطة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا من مجالس من مجالسنا في الطرقات من بد؟ قال إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، يعلم الناس حق الطريق. قال وما حق الطريق؟ ما حق الطريق؟ قال اجتناب الأذى، إياكم أن تؤذوا الناس، إياكم أن تؤذوا الناس وتردوا السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غض البصر، إرشاد الضال. إذا للطريق حقوق؟ نعم للطريق حقوق. علينا واجبات تجاه الطريق؟ نعم، واجبات تجاه الأمة، واجبات تجاه المنشآت العامة. هذه ممتلكاتنا جميعا. حينما حدثت أحداث يناير وجدنا الناس يحرقون السيارات ويحرقون كذا، كل شيء يقع تحت أيديهم يقومون بحرق. أتدرون ما تحرقون؟ إنه ليس ملكا لرئيس أو لوزير، إنه ملك لكم أنتم. يخربون بيوتهم بأيديهم. أصبحنا في مثل هذه الأمور نقوم بتخريب بيوتنا بأيدينا. ما هذا الله؟ أيفعل هذا مسلم؟ ثم بعد ذلك يذهب بعض الناس أو كثير منهم ليدخلوا على المنشآت لسرقة ما فيها. هذا مال عام، هذا ليس مال الموظفين، هذا ليس مال الوزير، ليس مال رئيس الجمهورية. هذه الممتلكات ممتلكات الأمة، شركة مساهمة، كل إنسان له أسهم في كل مكان في الأرض. نيل مصر، هذا النيل ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لوزارة الري حتى تحافظ عليه وحدها، ليس ملكا لشرطة المسطحات المائية حتى تحافظ عليه وحدها. نحن المطالبون، وهؤلاء يعتبروا بالنسبة لنا مسؤولون مسؤولية تفويضية وتوكيلية عنها. الشرطة التي تقوم بحفظ الأمن هي موكلة من الشعب بحماية الأمن، وإلا لو تركته لضاع الأمن في المجتمع. إذا كل هؤلاء الوزارات والأجهزة التنفيذية ما هي إلا وكلاء عن هذا الشعب الذي يملك البلد بما فيه وبما عليه. إذن نحن جميعا ملاك في هذا المكان، فاتقوا الله في أملاككم، اتقوا الله في السفينة، وإياكم أن تلقوا ربكم وقد خرقتم السفينة. قد يكون يقول البعض هناك مفسدون وهناك سرقة وهناك لصوص للمال العام، إياك أن تكون منهم وإياك أن تكون راضيا عنهم، وإنما أنت ستسأل أمام ربك سبحانه وتعالى وحدك، والمسؤولية فردية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إياك أن تكون إمعة وتأتي يوم القيامة لتقول لربك وجدت الناس يسرقون فسرقت، وجدت الناس يفعلون الفساد فأفسدت، يقول لك أرسلت إليك رسولا وأنزلت عليك كتابا، وستحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا. الموظف الذي يستخدم أدوات الوظيفة التي أوكلت إليه من أجل تنفيذ العمل العام، يستخدمها لمصلحة نفسه، لمصلحة أولاده، سيارة العمل يستخدمها لأبنائه، هذا اعتداء على المال العام. سرق للمال العام، الذي يستخدم الكهرباء في العمل لمصلحة شخصية، يستخدم أجهزة الكمبيوتر، الأوراق، أي شيء يستغل وظيفته، أي استغلال كان قليلا أو كثيرا سيسأل عنه يوم القيامة. الموظف العمومي يجعل أمامه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا إبرة. هذا غلول يأتي به يحمله يوم القيامة، فاحذروا. النصيحة التي أوجهها لإخواني من العاملين في جهاز الدولة: اتقوا الله، العمل صعب عليك، المال الذي تأخذه قليل، اترك العمل واذهب إلى عمل آخر. ليس مبررا للرشوة ولا للمحسوبية ولا للسرقة ولا للاستيلاء على أموال الدولة، ليس مبررا. ومن لا يعمل في جهاز الدولة عليكم أن تقوموا بحفظ مقدرات الأمة والمال العام، فكلنا مسؤولون مسؤولية تضامنية عن الحفاظ على هذا المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع لخدمة دين الله تبارك وتعالى، ولخدمة بلاد المسلمين، ولخدمة الإسلام والمسلمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.